بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ومن استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فوصلنا لفصل في تعريف الدلالات الثلاث وأحكامها. قال الشارح والمصنف رحمهم الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين. فصل في تعريف الدلالات الثلاث، وهي المطابقية والتضمنية والالتزامية وأحكامها. يقصد به لزوم الدلالات لبعضها وعدم اللزوم. الأحكام مقصود به لزوم بعض الدلالات لبعض وعدم اللزوم، وسيأتي معنا أن لزوم المطابقية للتضمنية والالتزامية بدون من غير عكس. قال: وهو حقيق، أي هذا الفصل حقيق بالتقديم بعد الفراغ من المقدمة. لماذا؟ قال: لانحصار نظر المنطقي في مفهوم الموصل. لانحصار نظر المنطقي في مفهوم الموصل، أنه مر معنا أنه موضوع علم المنطق هو المعلوم التصوري والتصديقي، من حيث يوصل المعلوم التصوري إلى مجهول تصوري، ومن حيث يوصل المعلوم التصديقي إلى مجهول تصديقي. فانحصر نظر المنطقي في الموصل للمجهول التصوري والموصل للمجهول التصديقي. إذن هذا هو انحصار نظر المنطق. قال: وتوقفي، أي الانحصار ولتوقف إفادة المعاني، يعني إفادتها للغير واستفادتها أي من الغير على الألفاظ. يعني كي أفيد غيري بالمعاني التي تختلج في صدري أو في ذهني إلى الغير، أحتاج إلى الألفاظ. طبعا يمكن أن أوصل بعض من المعاني من غير الألفاظ، ولكن يكون فيه قصور كالإشارات وغيره، ولكن الفائدة العظمى تكون بالألفاظ، بشرط أن تعبر الألفاظ على المعاني من غير زيادة أو نقص. طيب، واستفادتها أيضا كي أستفيد من المعاني التي تعتمر في ذهن شخص آخر، أحتاج إلى الألفاظ. إذن فتوقف مطلقا، توقفت إفادة المعاني واستفادتها على الألفاظ. ومن جملة هذه المعاني التي يتوقف إفادتها واستفادتها على الألفاظ، المفهوم الموصل للمجهول التصوري والمفهوم الموصل للمجهول التصديقي. يعني مطلقا إفادة المعاني واستفادتها متوقفة على الألفاظ. بعض من هذه المعاني هو الموصل للتصور والموصل للتصديق، أي المجهول التصوري والمجهول التصديق. لأنه لماذا ذكر ذلك؟ لأنه سيذكر علة مركبة من أجزاء. لماذا ذكر مبحث الدلالات؟ فأول شيء قال انحصار نظر المنطقي في الموصل للتصور والتصديق، وأيضا توقفت إفادة المعاني واستفادتها على الألفاظ، ومن جملة هذه المعاني الموصل للتصور والموصل للتصديق. قال: وكون الألفاظ، أي ولكون الألفاظ منظورا فيها. يعني ما معنى الألفاظ؟ أي الألفاظ التي توقفت عليها الإفادة والاستفادة. وكون الألفاظ، يعني هذه الألفاظ التي توقفت عليها الإفادة والاستفادة، لا أي لفظ، منظورا فيها من حيث إنها دلائل المعاني. إذن ننظر في هذه الألفاظ من أي جهة؟ من حيثية معينة، وهو كونها دلائل المعاني، يعني دالة على المعاني. فلذا، أي لهذه العلة المركبة من أجزاء ثلاث: انحصار نظر المنطقي في الموصل التصور والتصديق، وتوقف إفادة المعاني واستفادتها على الألفاظ، وبعض من هذه المعاني هو الموصل التصور والتصديق، وأيضا هذه الألفاظ التي يتوقف عليها الإفادة والاستفادة ينظر فيها من حيث دلالتها على المعاني. فلذا قدم مبحث الدلالات. واضح؟ إذن لماذا قدم مبحث الدلالات على غيره من المباحث؟ طبعا قد يعترض، هو لماذا قدم مبحث الدلالات على مبحث تقسيم اللفظ إلى مركب ومفرد، في حين أن الدلالة وصف للفظ والموصوف يثبت قبل وصفه، أليس كذلك؟ يعني فكيف نفهم وجه تقديم الدلالة على مبحث دلالة على مبحث آفاق؟ أنه اللفظ ينظر فيه من حيث دلالته على المعنى، فلذلك ناسب أن يقدم الدلالة، لأنه حتى في مبحث الألفاظ لن نبحث عن اللفظ من حيث هو لفظ، إنما من ارتباطه بدلالته على المعنى. مفهوم؟ يعني في الحقيقة النظر لللفظ هو من حيث دلالته على المعنى، لا يوجد بحث لللفظ من حيث هو لفظ، لأنه هذا لا شغل للمنطق به. فلذلك مبحث هذا الدلالات والألفاظ لا يختص بلغة العرب دون لغة أخرى، إنما يشمل كل اللغات. يعني سيبحث في الألفاظ مبحثا يشمل لغة العرب وغير لغة العرب، يعني تناولا كليا، وهذا لا يكون إلا من جهة كيف يدل اللفظ على المعنى، بغض النظر لغة عربية فارسية هندية لا يضر. مفهوم؟ طيب، هذا قال وتوقف إفادة المعاني واستفادتها، ولم يقل فهم المعاني وإفهامها على الألفاظ، توقف في الإفادة وليس فهم، لأنه شخص قد يفهم المعنى من غير لفظ، ولكن هذا عسير جدا، حتى أنه نحن في عملية التفكير نستحضر صور للألفاظ، يعني حتى في التفكير نستحضر صور الألفاظ بما هي دالة على معانيها. لا يمكن أن في العادة أن شخص يفكر في المعاني مجردا، إنما سيضعها في قالب ألفاظ، وإن كانت الألفاظ هذه ذهنية لشدة ألف الناس بالألفاظ، حتى في التفكير لا يستطيع أن يستغني عن الألفاظ. مفهوم؟ السلام. طيب، فإذا بسبب هذه العلة المركبة قال فلذا أقدم الكلام في الدلالة. طيب، نعم عسير جدا أن الشخص يستطيع أن يفكر بدون وعاء الألفاظ، ليس المقصود ألفاظ المتلفظ بها، ألفاظ ذهنية، لأن الألفاظ لها صورة في الذهن، كتب هناك لفظ كتب في ذهن، هناك هذا اللفظ له صورة في الذهن، تنطبع صورة في الذهن، يعني لا يمكن أن تفكر في المعاني مجردة، إنما ستفكر في الألفاظ التي هي معاني من حيث دلالتها على معاني أخرى. يعني هي في حق الأمر الصور الذهنية، صور الألفاظ هذه معاني أيضا، ولكن ستفكر فيها من حيث هي دالة على معاني أخرى. عندما تسمع هذا اللفظ يرتسم في ذهنك معنى كتب، لفظ صورة للفظ كتب، أنه يدل على الكتابة، هذا أمر آخر، أنت لا تستطيع أن تفكر في الكتابة إلا عندما تستحضر لفظ كتب. هل يمكن أن يرتسم صورة أسد بدون لفظ أسد؟ لا، يرتسم في ذلك مباشرة حيوان فارس دون لفظ أسد؟ لا تستطيع أن تستحضر ذلك في العادة، ممكن هو من حيث الإمكان ممكن، لكن قلت هذا عسير جدا فقط. سيدي مش الجد سيدي، أسد عنده صورة كتبة، فعل كتبة، شو مش يرتسم بيه صورة كتبة، يعني كتبة ولا هذا القصد سيدي لفظ كتبة، يعني لا، معنى هذا اللفظ ليس المعنى المطابقي الذي يدل، لا، صورة هذا اللفظ سترتسم في ذهني. طيب، فلذا قدم الكلام في الدلالة فقال، فلذا يعني لأجل أن الفصل الحقيق بالتقديم لأجل ما ذكر لهذه العلة المركبة قدم الكلام في الدلالة، قدمها على مباحث اللفظ من حيث تقسيمه إلى مفرد ومركب لما قلناه. فقال دلالة اللفظ على تمام ما وضع اللفظ له مطابقة. طيب قال دلالة اللفظ على تمام، على تمام. طيب عندما ذكر تمام فهل يقصد به الاحتراز من شيء مثلا؟ لأنه إذا قال تمام معنى هذا أن اللفظ الذي يدل على معنى بسيط سيخرج لأنه ليس لا ينقسم. فنقول هنا ذكر لفظ التمام لأنه بعد ذلك سيقول وعلى جزئه، فمن باب المقابلة فقط وليس من باب أنه سيخرج الألفاظ التي تدل على معان بسيطة. يعني هو ذكر تمام، ليس يقصد تمام هنا سيخرج اللفظ الذي ليس له جزء، لا، ذكر تمام لأنه بعد ذلك سيقول على جزئه فمن باب المقابلة فقط، ولا يريد أن يحترز عن لفظ يدل على معنى بسيط. فالمعنى البسيط لا يخرج بقوله تمام، لو قال جميع يخرج لكنه قال تمام، فتمام يقابله النقص بينما الجميع يقابله البعض رعاية لما يقتضيه حسن التقابل. قابل تمام بجزئه. قال على تمام ما وضع اللفظ له مطابقة. لماذا سميت هذه الدلالة مطابقة؟ قال لتطابق، هذه علة التسمية، لتطابق اللفظ والمعنى، لتطابق اللفظ والمعنى. فنحن هنا سننظر لللفظ وننظر لدلالته، هل هذه الدلالة هي تمام الموضوع له هذا اللفظ في أصل اللغة أم لا؟ إن كان تمام الموضوع له فهذه الدلالة تسمى دلالة مطابقية. قال والمعنى لتطابق اللفظ والمعنى كدلالة الإنسان، أي لفظ الإنسان على الحيوان الناطق. الإنسان موضوع لماذا؟ لفظ إنسان موضوع الحيوان الناطق، فإذا دل لفظ الإنسان على الحيوان الناطق كانت هذه الدلالة مطابقية. نعم، نحن نتحدث عن الدلالة اللفظية، نتحدث عن الدلالة اللفظية الوضعية، دلالة لفظية. لماذا أخرجنا الدلالة غير لفظية؟ لأنه قال دلالة اللفظ، فالدال لابد أن يكون لفظة فتخرج الدلالة غير اللفظية. طيب والدلالة اللفظية قد تكون طبعية ووضعية وعقلية، فماذا أخرج بقوله ما وضع؟ أخرج الطبعية والعقلية، لأن الدال هو لفظ. لكن ما سبب الانتقال من الدال إلى المدلول؟ العلم بالوضع. الدال لفظ والمدلول معنى، لكن ما سبب، لماذا انتقل هذا الدال، لماذا انتقل الذهن من لفظ أسد إلى معنى حيوان مفترس؟ كان يمكن أن ينتقل إلى أي معنى، والترجيح بلا مرجح باطل، فلماذا انتقل لهذا المعنى دون غيره؟ السبب هو العلاقة وهو العلم بالوضع. فعلمك بالوضع جعل الذهن ينتقل إلى من هذا الدال، من هذا اللفظ إلى هذا المعنى دون غيره. إذن سبب الانتقال هو العلم بالوضع، العلم بالوضع. الشخص إذا لم يعلم وضع كيف سينتقل؟ الشرط هو العلم بالوضع. لا يخرجه عن كونها دلالة وضعية، لا يخرج عن كونها دلالة وضعية. المقصود هو انتقال الذهن يشترط فيه العلم بالوضع. أما وجد شخص يعقل أو لم يوجد فهي صالحة للانتقال. قال كدلالة الإنسان، أي لفظ الإنسان على الحيوان الناطق. طيب طبعا المقصود بالوضع، ما المقصود هنا؟ بما يشمل الوضع التحقيقي والتأويلي. فيدخل أيضا وضع الألفاظ لمعانيها المجازية، وضع الألفاظ لمعانيها المجازية. فمثلا لفظ، لو قلت لفظ أسد ودل على الرجل الشجاع، هذا معنى مجاز وضع أم لا؟ وضع وضعا تأويليا، فيكون دلالة مطابقة طبعا بقرينة، يكون دلالة مطابقة، لأنه قل على ما وضع. هل قلنا الوضع شرط أن يكون تحقيقيا؟ لا، بما يشمل التحقيق والتأويل، يقمنا على الراجع المجاز موضوع، ولكن الموضوع وضعا تأويلي. ما هو الوضع التأويلي؟ ما هو الوضع التأويلي؟ هو ما هو اللفظ وجع وجع المعنى بواسطة، يعني دلالة اللفظ على المعنى بقرينة، لم يدل بنفسه إنما بقرينة. ثانيا، هذا إذن دلالة اللفظ على المعنى بواسطة قرينة، فبهذا المعنى المجاز موضوع. فإذا لماذا نقصر الوضع على الوضع التحقيقي فقط على وضع الحقائق؟ أيضا وضع المجاز، أقول أسد وأقصد رجل شجاع لكن مع قرينة، رأيت أسدا فوق المنبر، إذا دلالة أسد على رجل شجاع دلالة مطابقية أم لا؟ مطابقية. مفهوم؟ هذا على تمام ما وضع له وضعا تحقيقيا، والآخر على تمام ما وضع له وضعا تأويليا. الإشكال في كلمة وضع. وأيضا حتى اللفظ المشترك يدل على معناه دلالة، لكن سيدل على أحد معانيه دلالة مطابقية بشرط وجود القرينة. أيضا قال كدلالة لفظ، كدلالة الإنسان، يعني لفظ الإنسان على الحيوان النطق. فالدلالة إذن الآن سيعرف الدلالة، لكن الإشكال أنه أتى بحرف الفاء الذي يأتي في الغالب للتفريع، في حين أنه يعني كما يقول فالدلالة كون الشيء بحالة يلزم من العلم به العلم بشيء آخر، هذا ربما يفهم أنه تفسير الدلالة المطابقية، في حين هو تفسير لمطلق الدلالة. فالأولى أن يعطف بالواو، يقول والدلالة كون الشيء بحالة، حتى لا يتوهم أن هذا تفسير للدلالة المطابقية، لأنه آخر شيء تحدث عنه ماذا؟ دلالة المطابقية. لكن لو مثلا عرف كل الدلالات ثم قال فالدلالة كذا كان أمر مفهوم، لكن أن تذكر الدلالة المطابقية فقط ثم تقول فالدلالة كم، فربما يسبق إلى الوهم أنه هذا تعريف الدلالة المطابقية. طيب، فهو تعريف لمطلق الدلالة لا لخصوص المطابقية. طيب، قال كون هذا اختار تعريف المتأخرين، لأنه عندنا تعريف المتقدمين وتعريف المتأخرين. المتقدمون قالوا فهم أمر من أمر، والأمر الأول الدال، والأمر الأمر الثاني، الأمر الأول هو المدلول، والأمر الثاني هو الدال. فهم أمر من أمر، الأمر الأول هو المدلول، الأمر الثاني هو الدال، كفهم حيوان مفترس من لفظ أسد. أما المتأخرون غيروا هذا التعريف وقالوا كون الشيء بحالة، لا لا لا لا دخل لأهل السنة والجماعة، قلنا علوم عقلية لا يوجد فيها اختيار عقدي، قد يكون الصواب مع فيلسوف. في فهم أمر من أمر، نعم، هو الإشكال أنه الذي عرف فهم أمر من أمر أنه شرط تحقق الدلالة هو وجود فهم، إلا على نوع من التأويل، ولكن الدلالة تصلح للدلالة سواء وجد شخص يفهم أو هو لم يفهم، فلذلك غير. ولكن الشيخ السنوسي في مختصر السنوسي اختار التعريف المتقدمين ووجهه وأجاب عن كل الاعتراضات، لكن مناقشة التعريف ليس هذا، ليس هذا المحل. قال كون الشيء، الشيء يعني الذات، هل يقصد به خصوص اللفظ؟ أي ذات، لفظا او غير لفظ. قال كون الشيء اي الدال بحالة اي علاقة، الباء للملابسة يعني متلبسا بعلاقة، يلزم من العلم به اي من العلم به اي الدال بعد العلم بالحالة اي بالعلاقة، العلم بشيء اخر اي المدلول. كون الشيء، الشيء هو المقصود به الدال لفظا او غير لفظ. كون الشيء اي امر، اي امر بحالة يلزم من العلم به. كون الشيء المقصود به الدال، ما الاشكال؟ الشيء طبعا الشيء المقصود به قلنا هذا العلم على مذهب الفلاسفة، لا تقول لي شيء هو الموجود، الشيء يشمل بمعنى امر. كون الشيء ما هو الشيء؟ هو الدال. كون الشيء بحالة اي متلبسا بعلاقة يلزم من العلم به، يعني يلزم من العلم بهذا الدال بعد العلم بالحالة المتصف بها او العلاقة العلم بشيء اخر وهو المدلول. بعلاقة، ما هي العلاقة هنا؟ مثلا العلم بالوضع، لانه مثلا لفظ انسان هذا شيء ام لا؟ لفظ. هل يلزم من العلم به العلم بشيء اخر؟ لا يلزم من العلم به العلم بشيء اخر الا اذا كان بحالة اي بعلاقة، بعد العلم بهذه العلاقة العلم به متلبسا بتلك العلاقة اعلم شيء اخر. ما هي هذه العلاقة؟ العلم بالوضع. واضح؟ كون الشيء، الشيء مثلا لفظ انسان بحالة يعني متلبس بعلاقة، ما هي هذه العلاقة؟ هي العلم بالوضع. فعلمي بالشيء بعد تلبسه بتلك العلاقة اي علمي بالوضع يلزم عنه الانتقال الى العلم بشيء اخر وهو مدلول، وهو حيوان ناطق. فليس انتقال من مجرد الشيء الى امر اخر، لا، لابد ان يكون ماذا؟ علاقة، متلبسا بحالة بعلاقة بصفة. هذه الصفة ما هي؟ ان كان في الدلالة الوضعية سيكون العلم بالوضع، واذا كان في الدلالة الطبيعية الطبع، واذا كان في يعني العادة وفي الوضع وفي العقل مجرد العقل. كيف؟ إذا كنا احنا بحالة يعني بعلاقة اللي هي العلم بالوضع، يعني كان اشترطنا عالما بالوضع. لا، هو لابد ان يتصف بحالة بصفة بعلاقة، من نظر فيها يلزمه كذا، لكن هي متلبس بها، هي ثابتة في نفسها، ثابتة لهذا الشيء سواء وجد ولو لم ينظر، سواء وجد من علم أو لم يوجد، لكن هو متلبس بحالة بعلاقة، هذه العلم بهذا الشيء متلبسا بهذه العلاقة يستلزم العلم بشيء آخر، الشيء الآخر هو المدلول. طيب، طبعا قال كون الشيء بحالة يلزم من العلم. طيب ما المقصود بالعلم هنا؟ هل هو العلم التصوري أم العلم التصديقي؟ نقصد بما يشمل التصور والتصديق. لكن إن كان علما تصوريا نقول الأول دال والثاني مدلول، وإن كان علما تصديقيا نقول الدليل ومدلول. في العلم التصديقي لأنه سننتقل من مقدمتين دليل، أما في المفردات لا. واضح؟ وقد يكون اللزوم على وجه يعني الانتقال، قد يكون بحيث لا يقبل الانفكاك فيكون لزوما عقليا فيكون الدليل يقينيا، وقد يكون مجرد ظن وأمارة. طيب، هذا تعريف الدلالة، أن قال دلالة اللفظ فعرف الدلالة، ثم الآن ماذا قال؟ على تمام ما وضع، فلما ذكر لفظة وضع أراد أن يفسر الوضع. قال والوضع مطلقا لا يشترط فيه خصوص لفظ، جعل الشيء بإزاء آخر، لا يستطيع أن يقول الوضع وضع الشيء، لا، الوضع جعلوا الشيء بإزاء آخر، بحيث إذا فهم الأول فهم الثاني، فهم الأول وهو الدال، فهم الثاني وهو المدلول، لكن بشرط العلم بالوضع. الشيء الأول لفظ والشيء الثاني معنى مثلا، هذا مثال الدلالة اللفظية الوضعية. إذا فهم الأول وهو الدال فهم الثاني بشرط العلم بالوضع، يعني سبب الانتقاء، لأنه الذهن عندما يعلم الدال يعلم شيء الأصل فيه، بقية المعاني بالنسبة لهذا اللفظ متساوية، فما المخصص له لأن ينتقل لهذا الذهن دون أخر؟ فلذلك نبحث عن سبب للانتقال، نقول هو العلم بالوضع أو اقتضاء الطبع أو العقل. أما لا يتصور أن، يعني لا يصدق أن لا يوجد علاقة مصححة للانتقال، لأنه لماذا انتقل دون إلى هذا المعنى دون غيره؟ لأنه كلها بالنسبة له، المعاني بالنسبة لهذا اللفظ كلها سواء. لماذا انتقل ذهنك من لفظ إنسان إلى حيوان ناطق، ولم ينتقل إلى حيوان مفترس، ولم ينتقل إلى حيوان صاد؟ لماذا ذهب إلى هذا المعنى بالخصوص؟ بسبب العلم. الأمر واضح، مفهوم؟ طيب يحصل يحصل تصور بالتعريف. قلت طائرة، قلت ما طائرة؟ تقول له كذا كذا، فلما ذكرت له هذا التعريف حصلت في ذهنه صورة. فمرة أخرى عندما تقول له طائرة إلى أين يذهب ذهنه؟ لتلك الصورة التي حصلت له التعريف. لذلك نقول طريق التصورات هو التعريف. ثم يشمل العلم بشيء آخر، يشمل التصور والتصديق. نعم. التصديق نقول ذلك مدلول، فإن كان تصور نقول ذلك مدلول، وإن كان تصديق دليل. دليل. دليل. هو في الحقيقة الدليل دال، ولكن باب الاصطلاح نقول دليل ومدلول. فالدال يكون في المفردات والدليل يكون في المركبات. طيب. قال ودلالته، الضمير يعود على اللفظ. الآن بعد أن ذكر الدلالة المطابقية ثم استطرد وذكر شرح معنى الدلالة وشرح معنى الوضع، رجع لتفسير بقية الدلالات. قال ودلالته أي اللفظ على جزئه، أي على جزء، أي جزء المعنى الموضوع له، أي الموضوع له اللفظ. يعني اللفظ وضع لمعنى بغض النظر ما هو هذا الوضع، هل هو تحقيقي أو تأويلي، فدل اللفظ على جزء المعنى، فتكون هذه الدلالة تضمني. قال تضمن أي جزء المعنى الموضوع له، أي اللفظ تضمن لي، هذه علة للتسمية، لكون الجزء في ضمن المعنى الموضوع له. يعني لماذا سميت هذه الدلالة دلالة تضمنية؟ لأنه دلالة اللفظ على جزء المعنى وجزء في ضمن الكل، فسميت دلالة تضمنية، كما سميت الدلالة المطابقية لمطابقة اللفظ تمام المعنى الموضوع له. قال كدلالة الإنسان على الحيوان أو الناطق، هذه أو منيعة جمع ومنيعة خلو، منيعة جمع ومنيعة خلو، يعني كدلالته على الحيوان فقط أو على الناطق فقط، حتى تكون دلالة تضمن. نعم، لأنه هذه حقيقة الإنسان، حيوان ناطق. منيعة جمع، يعني لو قلنا الحيوان ناطق لصارت دلالة مطابقية. هل يمكن أن يخلو عنه؟ لا، بعشر يعني ما معنى لا يعود، هناك دلالة تضمن، مفهوم إن شاء الله. ها طيب، قال ودلالته أي اللفظ على الخارج، يعني الخارج عن المعنى الموضوع له اللفظ، أي خارج الخارج، هناك معنى وضع لهذا اللفظ بغض النظر هل هو وضع تحقيقي أو تأويل. اللفظ لن يدل على هذا المعنى الموضوع له ولا على جزء، سيدل على خارج، لكن أي خارج؟ الخارج ما لا نهاية له من المعاني، فلا بد إذن من علاقة بين هذا المعنى الخارجي والمعنى الذي وضع له هذا اللفظ، وهي اللزوم. لأنه هذا المعنى الموضوع له اللفظ، وخارجه معاني كثيرة. اللفظ إن دل على معنى خارج، أي معنى خارج، هل أي معنى خارج؟ لابد إذن من علاقة، هي علاقة اللزوم، يعني على المعنى الخارج عن المعنى الموضوع له، بشرط أن يكون لازما. إذن اللزوم هو شرط في المعنى الخارجي وليس تعريفا للمعنى الخارجي. شرط في المعنى الخارجي، لأنه هو لذلك قال ودلالته عن الخارج عن الموضوع له التزام، قال لكون الخارج، قال لكون اللازم، قال لكون الخارج لازم، الشرط في الخارج أن يكون لازم. طيب قال ودلالته أي لفظ على الخارج، أي الخارج عن الموضوع له اللفظ التزام. لماذا؟ قال لكون الخارج لازما للمعنى الموضوع له، أي الموضوع له اللفظ. طيب قال كدلالة، إذن سيضرب مثال كدلالة الإنسان، يعني دلالة لفظ الإنسان. قال كدلالة الإنسان أي لفظ الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة، كدلالة لفظ الإنسان على قابل العلم وصنعة الكتابة. طيب فإن القابلية المذكورة، يعني إذا دل لفظ إنسان على معنى قابلية العلم وصنعة الكتابة، فإن القابلية المذكورة خارج عن المعنى الموضوع له، الموضوع له لفظ إنسان، لأنه لفظ إنسان موضوع حيوان النطق، والقابلية قابلية العلم وصنعة الكتابة ليست تمام حيوان ناطق ولا جزء حيوان ناطق. قال لكنها لازمة، هي نعم خارجة، ولكنها أي لكنها أي القابلية المذكورة لازمة له، أي لازمة لي معنى الموضوع له لفظ إنسان. واضح؟ لا تسأل شيئا سيأتي بعد ذلك. لا كنت هذا العرض ولا أي عرض؟ القابلية للعلم نعم ليس حقيقة، ليس حقيقة ولا جزء الحقيقة، لأن الحقيقة هي ولكنه لازم. ما من إنسان إلا وهو قابل للتعلم وصنعة الكتاب لكونه ناطقا. طبعا ربما هو قابل للعلم أظهر من قابلية صنعة الكتاب. لذلك من فقد حسا فقد علما. وكيف هو التعريف؟ هو سيكون تركيب من أشياء، لا التركيب التعريف سيكون من أشياء مستحضرة قبل ذلك في الذهن، سيكون بعملية تركيب. هو فاقد الأجزاء التي سيركب منها، مما سيركب؟ تقول له الطائرة مثلا جسم طويل، هو لا يعرف ما معنى طويل، لأنه طول هذا مقدار للأجسام، وهو لم يرى جسم ولم يرى مقدار، إلا ربما بالإحساس ربما يكون له بعض المعاني لكن جزئية ليست كالبصير. فذلك يقول من فقد حسا فقد علما. لكن طبعا هذا هو طريق، لأنه قد تتصور شيء بأن تراه أمامك مباشرة لا تحتاج إلى تعريف. ولما الأسد هذا أمامك؟ هل عرفت لك الأسد ده؟ فهو غالب أو المعتبر في تعريف للغير هو التعريف. أنا قد أحصل صوره للشيء اي اتصور الشيء بمشاهدته بالاحساس به الى اخره، لكن تصويره يتوقف على تعريفه، لانه مش ممكن كل انسان نعرف الاسد اتي باسد حي امامه حتى يتصور الاسد، هذا فيه عسر جدا. ان كان التعريف مش يريد التعريف معناتها يعرفه كما معناتها هو كما قلت مش يركب، اذا جزئيات التعريف هو ما يعرفهمش ما يلزمش يعرف مدلول التعريف معناتها كما كما الطياره طويله ولا قصيره ما نعرفش، اذا ما يعرفش هو طويله اش معناتها او ما يلزمش يعرف المدلول معناتها. طيب سيأتي معنا ما هو التعريف، وهل هو سيأتي إيرادات الفخر الرازي أنه لا يوجد تحصيل لشيء مجهول، لا يمكن أن لا يمكن التعريف لشيء مجهول، لذلك عنده التصورات كلها بديهية ضرورية. طيب هكذا قال، هكذا وقع في كتب القوم، يعني هكذا وقع التمثيل في كتب القوم أي في كتب المناطق، ك إساغوجي مثلا لو تذكرون في إساغوجي ذكر مثال قابلية صنعة العلم والكتاب. طيب وفيه بحث، يعني التمثيل المذكور فيه بحث يعني فيه مناقشة، لماذا؟ قال لأن القابلية المذكورة يعني قابلية العلم وصنعة الكتاب لا تصلح مثالا للمدلول الالتزامي. لماذا؟ قال إذ لا يلزم من تصور معنى الإنسان تصورها أي تصور القابلية على ما يخطر. هل كل من تصور معنى الإنسان خطر في ذهنه مباشرة أنه قابل للعلم وصنعة الكتابة؟ إذن ليس كل ما تصور معنى الإنسان تصور القابلية المذكورة، فإذا هي لأنه اللزوم المعتبر هو اللزوم الذهني، وسأعبر عنه بعد ذلك سعد، لزوم عقلا أو عرف. اللزوم الذهني يعني كلما تصور المعنى حضر لازمه مباشرة في الذهن. نعم. طيب كعندما تتصور مثلا حاتم ماذا يستحضر في ذهنك؟ الكرم. لكن بحسب العادة هذا لازم ذهني، لأنه كلما تصور هذا الملزوم حضرا لازم مباشرة في ذهنك. طيب سيأتي هذا بعد ذلك إن شاء الله. نعم. قال يعني إذ لا يلزم من تصور معنى الإنسان تصورها على ما يخفى، يعني لا يلزم من تصور المدلول المطابقي تصور المدلول الالتزام في هذا المثال على ما لا يخفى، أي لا يخفى على كل فطن، يعني حتى بالرجوع إلى الوجدان، هل بمجرد تصور معنى الإنسان لابد أن يأتي أنه قابل للعلم وقابل لصنعة الكتابة؟ طيب إذن كيف نفعل إذن؟ قال ويمكن، قال ويمكن أن يجاب عنه، أمام يجاب عنه أي عن ذكر أي عن هذا البحث، ما قال وفيه بحث أي يمكن ويجاب عن هذه المناقشة عن هذا البحث، بأن اللزوم بين الإنسان يعني بين معنى إنسان والقابلية المذكورة وهي قابلية العلم وصنعة الكتابة هو اللزوم البين بالمعنى الأعم، وهو أي اللزوم البين بالمعنى الأعم أن لا يكون تصور الملزوم فقط كافيا في جزم العقل باللزوم، يعني ما لا يكون تصور الملزوم كافيا في جزم العقل باللزوم، يعني لا يكفي تصور الملزوم فقط بل لابد من تصور الملزوم واللزم حتى يجزم العقل باللزوم بين اللازم والملزوم، إذن لا يكفي مجرد إدراك الملزوم بل لابد من إدراك الملزوم واللازم. هذا مر معنا يعني مثال اللازم والملزوم. لا سيأتي معنا مثال اللازم بين بمعنى العام واللازم بين بمعنى الأخص. اللازم البين بالمعنى العام هو كما فسره، يعني يشترط فيه تصور أي إدراك الملزوم وإدراك اللازم. إذا تصورت الطرفين ذهنك يجزم مباشرة باللزوم بينهم. طيب إذا تصورت معنى إنسان هو الحيوان النطق، وتصورت معنى القابلية أنه ما معنى قابلية صنعة الكتابة والتعليم، بعد ذلك العقل ماذا يفعل؟ يجزم أنه هذا هذه القابلية لازمة لمعنى الإنسان، هذا لازم بين بالمعنى الأعم، لأنه اللازم ينقسم إلى بين وغير بين. اللازم غير البين هو الذي يحتاج إلى استدلال، يحتاج إلى وسط وهو استدلال. أما اللازم البين فلا يحتاج إلى استدلال، لكن اللازم البين بالمعنى العام يحتاج إلى تصور الطرفين، واللازم البين بالمعنى الأخص يحتاج إلى تصور الملزوم فقط. مثلا الأسد معناها اللازم مثلا يدل دلالة مترقية على الحيوان المختلف، مثلا يدل التزاما على الفتح، مثلا يدل التزاما على الفتح. مش نجم نتصور يلزم يتصور أسد، يلزم يتصور افتراس هو الفتح، ذكرت له مراد الصفر. شيء في ذلك لأنه هذا هو اللزوم الذهني. ما هو اللزوم الذهني؟ طبعا هناك تفسير في تفسير اللزوم الذهني، لكن المعروف هو لازم اللزوم الذهني ما هو؟ أنه بمجرد تصور الملزوم يحضر اللازم الذهني، وقد يكون عقليا وقد يكون عرفيا. كيف يكون عقليا؟ إذا كان لازما بين بالمعنى الأخص، كيف يكون عرفيا؟ كلزوم الجود لحاتم مثلا. اللزوم الذهني هو اللزوم الذهني هو ما يكون تصور الملزوم كافيا في استحضار اللازم. طيب لو قلت لك حاتم ماذا يحضر في ذهنك مباشرة؟ الكرم. هل هذا لازم عقلي؟ عرف. إذن اللزوم الذهني قد يكون عقليا، لكن إن كان عقليا لابد أن يكون لازما بينا بالمعنى الأخص. معنى اللزوم البين بالمعنى الأخص هو اللزوم الذهني؟ لا، على التعريف المشهور أن اللزوم الذهني هو ما يكفي فيه تصور الملزوم لاستحضار اللازم في الذهن. اللزوم البين بالمعنى الأخص، اللزوم البين بالمعنى الأخص لا يكون إلا عقليا، يعني اللزوم الذهني العقل، اللزوم الذهني العقل. اما اللزوم العرفي لا يسمى لزوم بين بالمعنى الاخص، يعني عندهم اللزوم البين بالمعنى الاخص لا يكون الا عقليا لا يكون عرفي. هذا اللزوم حاتم، اللزوم الكرم لحاتم، هذا لزوم عرفي، نعم يكفي فيه تصور الملزوم. يعني اللزوم الذهني اعم بين الاخص، نعم اعم يصدق على اللازم بين بمعنى أخص الذي هو العقلي وعلى اللزوم العرفي. سيدي النجم المبدو الثاني هو اللزوم بين، سواء كان اللزوم اللزوم الثاني واللزوم البين، سواء كان فرض أو عرف. لا، اللزوم البين قد يكون بالمعنى العام، واللزوم البين بمعنى العام ليس لازما ذهنيا. ليس إشكال فرق بين اللزوم الذهني واللزوم العقلي. اللزوم العقلي ما معنى؟ يعني عدم الانفكاك بين اللازم والملزوم والسبب هو العقل. وقد يكون طيب لزوم التغير، لزوم الحدوث للتغير، هناك لزوم عقلي أم لا؟ هل هذا لازم ذهني؟ هل بمجرد تصور التغير يأتي في ذهنك معنى الحدوث؟ تحتاج إلى إقامة دليل أصلا. نعم. أما اللزوم البين فيقسم إلى معنى بين بالمعنى العام وبين بالمعنى الاخر. معناتها الملزوم على البين بالاعلام انك تتصور الليل وتتصور الملزوم ثم تحكم. لا لا تحكم، هو الذهن يحكم مباشره لا يحتاج الى الى فعل. ولزوم البين بالمعنى الاخر هو كل ما استحضرت الملزوم الا وحضر الليل. طيب لكن استحضر حاتم الا واستحضرت العرف. ليه معلش لا عرف؟ لانه عندهم اللزوم البين بالمعنى الاخر لا يكون الا عقلي. اللزوم البين بالمعنى الاخص لا يكون الا عقلي. اللزوم مثلا الحدوث للعالم، حدوث العالم سيدي، هل كل ما نستحضر العالم الا ونستحضر مع الحدوث يعني؟ لا لا استاذ نسيت اعطيك التوصيل. الحدوث التغير. طيب هذا لازم لازم غير بين اصلا، هو عقلي ولكن غير بين. الذهني قد يكون هناك من قال انه لا يكون الا عقليا، ولكن على ما اختاره سعد واختار المحققين يكون عقليا وعرفيا. لانه اذا قلنا انه اللازم البين بمعنى اخص وهو العقل فقط سيخرج لزوم الكرم لحاتم، سيخرج من التمثيل، وبذلك يصير قوله او عرفا لا معنى له. هو قطعا لا يحتاج فيه الى نظر، واكثر من ذلك انه يكفي فيه مجرد تصور الملزوم. لكن الانتقال من الملزوم الى اللازم قد يكون سببه العقل فيكون لازما بين بالمعنى الاخص، وقد يكون سببه العرف فكلزوم الكرم لحاد. نحن لا نتحدث عن الانفكاك، نتحدث كيفية تعقل عدم الانفكاك. هل أتعقله بمجرد تصور لازم أو بمجرد تصور لازم والملزوم أو بمجرد إقامة دليل يحتاج إلى وصف؟ هذا هو الفرق. نحن طبعا الدلالة الزمنية قطعا لا، الدلالة العقلية لا لا لا لا لا تتخلف، الدلالة العقلية لا تتخلف. الدلالة العقلية والدلالة الذهنية ما قلتش دلالة ذهنية، ها قلنا دلالة ذهنية؟ لا اللزوم الذهني يعني اللزوم في الذهن. اللزوم الذهني يعني ما كان الذهن ظرفا لهذا اللزوم. اللزوم الذهني كيف ما يكون عقليا ويكون عرفيا. يصير اللزوم الذهني يكون لزوم عقلي يكون لزوم عرفي، لزوم عرفي كيف ما مثال حاتم ذكر، ولزوم العقلي ينقسم الى بين لا سيكون البين بمعنى اخص فقط. والبين بالمعنى الاعم هو لازم عقلي ولكنه ليس ذهنيا. ما انا معرفش هو اللزوم الذهني اعم من اللزوم العقلي باعتبار اي باعتبار يعني شو بينما معموم وخصوص. من قال هو شو مش معنى بكري بنقول هو اللزوم الذهني اعم كتبت هني؟ لا بينهما معموم وخصوص وجه فيجتمعان في اللازم بين بالمعنى الاخر. الاخر بقول والله لو كنت فاهمها معنى اللزوم الذهني كنت فاهمها. هو سيأتي معنا ولا بد من اللزوم عقلا أو عرفا، هو المقصود به باللزوم الذهني. هو سيقول عقلا أو عرفا، هو المعبر عند بقية المصنفين باللزوم الذهني. طيب أين وصلنا؟ اللزوم ها؟ وهو أي اللزوم البين بمعنى أن لا يكون تصور الملزوم فقط كافيا في جزم العقل باللزوم بين اللازم والملزوم. إذن لا يكفي تصور الملزوم فقط في اللازم البين بمعنى الأعم بخلاف اللازم البين بمعنى الأخص، بل لابد من تصور الملزوم وتصور اللازم. تصور يعني إدراك، ثم بعد ذلك ماذا يجزم العقل باللزوم بينهما، بل لابد فيه أي في اللازم البين بالمعنى الأعم من تصورهما حتى يحصل جزم العقل باللزوم بينهما. واللزوم بهذا المعنى أي البين بالمعنى الأعم بين المعنى الموضوع له وهو معنى إنسان وهو حيوان ناطق، وبين القابلية المذكورة، القابلية المذكورة التي هي قابلية العلم وصنعة الكتاب، ظاهر النذير يأتي فيه. يعني إذا تصورت الطرفين ستجزم باللزوم، فإن العقل بعد تصور الإنسان يعني معنى إنسان والقابلية المذكورة لا يتوقف في اللزوم بينهما، مفهوم؟ إذن هذا جواب ذكره شيخ الخبيش في هذا التمثيل، قال واعلم أن هذا الجواب حسن، يعني الجواب الذي ذكره طبعا هو أول شيء ماذا فعل الشيخ الخبيسي، ذكر مثالا مشهورا في كتب القول ثم أورد عليه اعتراض ثم أجاب عن هذا الاعتراض باعتبار اللزوم البين بالمعنى الأعم، قال واعلم أن هذا الجواب حسن إلا أنه يوجب اعتبار اللزوم البين بالمعنى الأعم في الدلالة الالتزامية. هذا الجواب حسن، لكن ماذا فيه؟ أنه وقع فيه الخلاف هل يعتد به أو لا يعتد به، فإذا في قوله واعلم هذا دفع لتوهم، طالما هو أجاب أنه بحمل اللزوم على اللزوم البين بالمعنى الأعم فربما توهم الشخص من هذا الجواب أن اللزوم البين بالمعنى العام متفق عليه بين جميع المناطق في حين هو مختلف فيه، فهذه الجملة أتى بها لدفع هذا التوهم. ما هو التوهم؟ أن اللزوم البين بالمعنى العام أمر متفق عليه، قال لكنه مختلف فيه. بمعنى اللزوم صنع في الكتابة نعم هذا متفق فيه، ولكن هم اشترطوا في الدلالة الالتزامية ماذا؟ هذا هو قال على أن بل المحققون أي أهل التحقيق في علم المنطق على أن هذا اللزوم غير معتبر، يعني اللزوم البين بالمعنى العام غير معتبر، والمعتبر هو اللزوم البين بالمعنى الأخص ولا يكون إلا عقليا، وهو الذي يكفي فيه اللزوم البين بمعنى الأخص وهو الذي يكفي فيه تصور الملزوم فقط في جزم العقل باللزوم، وهو الذي يكفي فيه ماذا؟ تصور الملزوم فقط في جزم العقل باللزوم، يعني مجرد أن تتصور الملزوم يحضر اللازم ويجزم العقل باللزوم. فالصواب أن يمثل بزوجية الاثنين، أن يمثل بزوجية الاثنين يعني أقول لزوم الزوجية للاثنين، يعني لفظ اثنين يدل على الزوجية دلالة التزامية، لأنه لفظ الاثنين وضع لمعنى وهو لا دلالة على اثنين مثلا معنى اثنين، والزوجية هذا أمر خارج عن الاثنين ليس حقيقته ولا جزء حقيقته، فدلالة لفظ اثنين على الزوجية دلالة التزامية لأنه خارج، وهذا الخارج ماذا؟ لازم بين بالمعنى الأخص للمعنى المطابق وهو معنى الاثنين، يعني مجرد تصور الاثنين مباشرة تحمل الزوجية. نعم، لأنه الاثنين هو الزوجية هي الانقسام إلى متساويين، ما معنى الزوجية؟ انقسام متساويين، كيف تستحضر اثنين ولا تستحضر أنه ينقسم إلى متساويين؟ هل يمكن تستحضر معنى اثنين ولا تستحضر أنه يتنقسم إلى متساويين؟ تستحضر معنى اثنين ما غير ما تستحضر. أي معنى مطابق؟ على لفظ الاثنين له معنى مطابق وهو الاثنين، وهناك معنى خارج عن معناه المطابقي أو المعنى الذي وضع له وهو الزوجية، زوجية بالالتزام، فدلالة لفظ الاثنين على الزوجية دلالة التزامية. لا معنى الاثنين بغض النظر على التعريف، معنى المطابق للزوجية، معنى المطابق للزوجية ليس هو الانقسام المتساوي، معنى الزوجية هو الانقسام المتساوي، يعني تدل دلالة المطابقية على الانقسام المتساوي الزوجية، لفظ الزوجية. إذا نحدد العبارة، قل لفظ الزوجية، تقول لي معنى الزوجية لفظ الزوجية يدل دلالة مطابقية على هذه حقيقته. نعم نعم سيأتي معنا، سيأتي معنا اللزوم العرفي كيف أنه قال وهذا عند أرباب العربية كأن المصنف تبعه. سيأتي يعني يقصد عقل لزوم العقل بالمعنى البين بالمعنى الآخر، والعرف هو لزوم العرف، لزوم العرف، اللزوم العرفي الذي بمجرد تصور الملزوم يحفظ الذي وكله يسمى لزوما ذهنيا. كلما استحضرت الملزوم نعم عارف، ولكنه يخص بالعقل لا عرفا وهذاك عقلا. نعم طيب طيب وإن كان وهذا البحث يعني هذه المناقشة، وإن كان مناقشة في المثال يعني والحال، واو للحال هذه، والحال أنه مناقشة في المثال، قال وهو ليس بدأب الطلاب، والحال أنه ليس بدأب الطلاب، إذ يكفي هذه علة لقوله ليس بدأب الطلاب. لماذا هو ليس بدأب الطلاب؟ إذ يكفي في التمثيل الفرض سواء طابق الواقع أو لا، يعني يكفي في التمثيل تقدير الصحة ولو على مذهب من المذاهب، لا يشترط الصحة بالفعل، يشترط تقدير الصحة. نعم هناك من اشترط اللزوم البين بالمعنى الأخص، وهناك من قال يكفي اللزوم البين بالمعنى العام، لكن غرضنا معناها إما باللزوم البين بالمعنى العام، وإلا باللزوم البين بالمعنى الأخص. هناك من أجاز حتى اللزوم البين بالمعنى الأعم، ما قال والمحققون، قال بل المحققون. طيب بل المحققون هذا إضراب انتقالي وليس إبطالي، أنه فيه ترقي، بل محققون على أن هذا اللزوم غير معتبر، والمعتبر هو اللزوم البين بالمعنى الآخر. طيب لكن غرضنا من إراده، يعني من إراد هذا البحث ماذا؟ قال التنبيه على أن المعتبر في الدلالة الالتزامية أي لزوم. لا لا لا لا انتبهوا انتبهوا، المقصود هو بيان أي لزوم معتبر، وليس المقصود أن المعتبر أي لزوم، المقصود أي لزوم هو معتبر عند المناطق. أورد هذا البحث ليبين لك أي لزوم هو معتبر عند المناطق، وهو اللزوم البين بالمعنى الأخص، وليس المقصود أن المعتبر أن المعتبر في الدلالة الزمنية أي لزوم. لا ليش هذا قصد هل تم على وجه الخطر هذا الكلام أن على أن المعتبر في الدلالة الزمنية أي لزوم؟ لا لأنه سيكون تناقض. لا لا لا لا المقصود هو غرضنا من إراده، من إراد هذا البحث هو لماذا أورد هذا البحث؟ لكي يبين أي شيء معتبر عند المناطق. أي لزوم هو خبر مبتدأ مؤخر، وكان السؤال أي لزوم المعتبر. نعم فأجاب عن يعني لماذا أول شيء كان من منذ البداية يستطيع أن يمثل بماذا؟ يقول كلزوم البصر للعمى مثلا، هذا لازم بين بمعنى الأخص بالاتفاق ويخرج من أي إشكال، ولكنه اختار مثالا مختلفا فيه ثم ذكر اعتراضا عنه ثم أجاب ثم قال والتحقيق كذا. لماذا هذا البحث؟ ليبين لك لأنه لو لم يذكر هذا المثال لما علمت أي لزوم هو الذي يعتبر عند المناطق، مفهوم؟ وإلا سيكون مصنف متهافت يعني. وإلا سيكون مصنف متهافت يعني هو يقول بل المحققون كذا ثم يقول على أن المعتبر كذا، هذا سيكون ماذا؟ تهافت. كأنه قال على أن أي لزوم معتبر، على أن المعتبر في الدلالة الزمنية أي لزوم، أي أي لزوم معتبر هو معتبر. طيب ثم الدلالة الالتزامية، مفهوم؟ ثم الدلالة الالتزامية لما كانت، ثم الدلالة الالتزامية لما كانت دلالة اللفظ على الخارج يعني على المعنى الخارج عن الموضوع له، ها؟ واللفظ يعني والحال أن اللفظ لا يدل على كل أمر خارج، لا يدل على كل أمر خارج عن الموضوع له، وإلا ماذا سيكون؟ وإلا لزم أن يكون كل لفظ موضوع لمعنى دالا على معان غير متناهي، لأنه الخارج كم؟ هل هو محصور؟ وهو باطل. إذن فلابد من علاقة، لابد من علاقة بين المعنى الموضوع له وبين المعنى الخارج، حتى لأنه الترجيح لابد له من مرجح، فلا بد يعني التفريع على بطلان اللازم، قال وهو باطل، لأنه إذا بطل اللازم بطل الملزوم، يعني دلالته على معاني متناهية باطل، فيبطل ماذا؟ أنه كل لفظ كل يدل على كل أمر خارج، فلا بد للدلالة على الخارج من شرط أشار إليه بقوله ولا بد، يعني هو قال أشار، هو يعني هذا كما قلنا ماذا؟ هذا شرط في الدلالة على الخارج، الالتزام شرط في الدلالة على الخارج، ولا بد في الدلالة الالتزامية ماذا؟ من اللزوم، قال بين مسمى اللفظ والخارج، يعني المعنى الموضوع له اللفظ والخارج عن الخارج عن مسمى اللفظ، هنا المقصود الخارج، الخارج عن مسمى اللفظ، إما عقلا خارج عن معنى اللفظ، نعم، والمسمى هو المعنى يعني موضوع له اللفظ، كيف هو مسمى إنسان هو حيوان رقم، نعم، والدلالة على قبيل كتابة خارج، لكن إما عقلا، لكن ما المقصود بالعقل؟ اللزوم البين بالمعنى الأخص، كاللزوم بين الاثنين والزوجين، لذلك مثل بهذا المثال، كاللزوم بين الاثنين والزوجين، يعني أيهما لازم؟ الزوجية لازمة للاثنين، فالاثنين ملزومة، يعني معنى الاثنين ملزوم واللازم هو معنى الزوجين، قال في أن فإنه بحسب العقل، يعني هذا اللزوم بحسب العقل، ولا يشترط اللزوم الخارجي، يعني لابد أن يوجد لزوم عقلي أي ذهني، يعني لزوم بين بالمعنى الأخص، بغض النظر كان معه لزوم خارج أم لا، لأنه لو كان شرطا، يعني لأنه لو كان شرطا في تحقق الدلالة الالتزامية اللزوم الخارجي لم يتحقق الالتزام بدونه، لأنه هل لو كان اللزوم الخارجي شرطا في تحقق الدلالة الالتزامية فلا تسمى الدلالة دلالة التزامية إلا إذا كان هناك لزوم خارجي، وليس كذلك، لماذا؟ مثال، فإن العمى يدل على البصر التزاما، لأن البصر لازم للعمى، فما لفظ عمى يدل على ماذا؟ لفظ عمى عدم البصر، فإذا طبعا عدم البصر يعني العدم المضاف للبصر، فمعناه المطابقي هو عدم مضاف، فالبصر خارج عن المعنى المطابقي للفظ العمى، وليس جزءا منه، ليس تضمن، لأنه المدلول المطابقي للعمى هو العدم المضاف للبصر، فهناك قيد وهو كونه مضافا للبصر، والقيد لابد أن يكون خارجا عن المقيد، فالبصر ليس داخلا في مفهوم العمى، نعم. إذن نقول مفهوم لفظ العمى، طبعا هذا كله على قول الفلاسفة، هو عدم البصر، ما معنى عدم البصر؟ يعني العدم المضاف للبصر، يعني مدلول العمى هو أمر عدم، ولكنه عدم مقيد، لا عدم مطلق، عدم مقيد بالبصر. فهذا والبصر إذن سيكون قيدا للعدم، والقيد لا بد أن يكون خارجا عن المقيد. البصر قيد للعدم، والقيد لا بد أن يكون خارجا عن المقيد. فإذا البصر خارج عن المدلول المطابق للعمى، فلا تعترض وتقول لي كيف ذكرت هذا المثال ونحن في بيان ذكر الدلالة الالتزامية في حين أنه أدخلت مفهوم البصر في مفهوم العمى فيكون تضمن دلالة تضمني. تقول لا، البصر خارج عن المدلول، خارج عن مدلول العمى لأنه قيد، مدلول مطابق للعمى، فهو معنى خارج. طيب، قال فإن العمى يدل على البصر التزاما، لأنه أي العمى الضمير يعود أي لمفهوم لفظ العمى، عدم البصر عما من شأنه أن يكون بصيرا. قال فيكون البصر لازما للعمى في الذهن، فيكون البصر ماذا؟ لازما للعمى في الذهن. كلما تصورت بهذا التعريف، كلما تصورت العمى إلا وتتصور معه لزوما البصر. قال مع المعاندة بينهما في الخارج، لأن بينهما معاندة، لأنه لا شيء من البصير بأعمى ولا شيء من الأعمى ببصير. إذن لو اشترطنا اللزوم الخارجي لخرج مثل هذا المثال. إذن لا يشترط اللزوم الخارجي، إنما الشرط هو اللزوم الذهني، كان معه لزوم خارجي أم لا. مثلا ما يكون في واحد بصير وعرض له العمى، هل اجتمعا في نفس اللحظة؟ لا. إذن لا بد من تعافي. في لحظة لا يسمى أعمى، الأعمى هو فاقد البصر بالكلية. في لحظة الانتقال من البصر إلى العمى، لحظة فارقة فيه، كان بصيرا ثم صار أعمى. لا في لك السجودات تجيب شو؟ يا بصيري أعمى. كان بصيرا ثم صار أعمى يعني. يضعف يضعف، لا زال بصيرا، ضعف بصره، سيصل للحظة. يعني طيب. قال أو عرفا، ولا بد من اللزوم عقلا أو عرفا. يعني ما معنى عرفا؟ بأن يمتنع في مجرى العادة تصور الملزوم بدون تصور اللازم. يعني في مجرى العادة يمتنع، في مجرى العادة يمتنع تصور الملزوم بدون تصور اللازم. قال كاللزوم بين الغيث والنبذ، فالغيث ملزوم والنبذ لازم، فكلما تصورت الغيث إلا وطرق ذهنك النبت. النبت لازم النبت. نعم، يعني الإنسان عندما يرى المطر دائما سيحضر في ذهنه النبت. طيب، قال فإنه بحسب العرف، يعني لزوم بين الغيث والنبت بحسب العرف، يعني بحسب العادة، مش بمعنى العرف يعني ما تعرفه الناس العادي، أنه أن يمتنع في مجرى العادة تصور اللزوم بدون تصور اللازم. كلزوم القطع للسكين. نعم. لزوم عادي. نعم. طيب. فإنه بحسب العرف لا بالعقل، أي هذا اللزوم لا بالعرف لا بحسب العقل. لماذا؟ قال لتحقق التخلف، والدلالة العقلية يستحيل التخلف. طيب ماذا قال بعد ذلك؟ قال واعلم أن اعتبار اللزوم العرفي خروج عن الفن، أي عن فن المنطق، فإن اللزوم المعتبر عند المحققين أي محققي المناطق هو اللزوم البين بالمعنى الأخص كما ذكرنا. لا، وليس اللزوم البين بالمعنى الأعم معتبرا فضلا عن اللزوم العرفي، يعني اللزوم البين بالمعنى الأعم رغم كونه عقليا غير معتبر، فكيف باللزوم الذي يمكن أن يقع فيه انفكاك. هو لم نقل ذلك، هو من حيث القول لم نقل ذلك، لكن المقصود أنه اللزوم البين بالمعنى الأعم وإن كان عقليا يعني لا يقبل الانفكاك فهو غير معتبر عند أرباب الفن، فكيف بلزوم يمكن أن يتخلف؟ هذا المقصود بالعبارة، فضلا عن اللزوم العرفي. ثم نعم، قال نعم اعتبار اللزوم العرفي عند علماء المعاني، فكأن المصنف تبعهم، أي تبعهم في ذكر. طيب، ولكن نقول أنه ربما ظهر أنه سار على مذهب الفلاسفة من أنه الأمور العادية تؤثر بنفسها، واللزوم بين الغيث والنبات هو اللزوم عقلي لا يتخلف، كلما وجدت نار إلا وجد إحراق، إلا إذا كان يعني تمثيل على مذهبه. يعني المقصود لو أدخلنا اللزوم العرفي فلا يكون اللزوم، ليس المقصود منه بمعنى عدم الانفكاك، بل المراد به الاتصال والتلاصق، لأنه هذا يتصور فيه الانفكاك، فيكون قصده باللزوم إذا أدخلنا اللزوم العرفي يكون المقصود به الاتصال والتلاصق، وليس المقصود به عدم الانفكاك حتى يشمل اللزوم العرفي. طبعا يعني هناك من قال لأنه لو كان الاختلاف بحسب العادة موجبا لإسقاط اللزوم العادي عن درجة الاعتبار لكان اختلاف الأوضاع أيضا موجبا لإسقاط الدلالة الوضعية عن الاعتبار، فلماذا إذن لا ندخل الدلالة العادية؟ دلالة عادية قلنا يتصور فيها الانفكاك، فلم يعتد بها الكثير، قالوا لو لم نعتد بالدلالة العادية بسبب هذا الأمر فمن باب أولى لم نعتد بالدلالة الوضعية. طبعا هو لماذا قالوا الدلالة العادية لم يعتبرها البعض؟ لأنه قد تتخلف، قد تتغير العادة، أيضا في الدلالة الوضعية قد تختلف الأوضاع، فهذا سيسبب ماذا؟ تغير. فقال إذا كل ما ستقوله في الدلالة الجواب عن الدلالة الوضعية قوله في الجواب عن الدلالة العادية، فبالتالي لابد أن تعتبرها، وهو رأي المحققين والله أعلم بالصواب. طيب طيب نكمل أم ماذا؟ نكمل حشاش، نكمل شبدة بعدين كمان حتى الأخبار.